الستار مصري يقول: نحن اثنان نعمل في مزرعة وتبعد كثيرا عن المدينة وليست لدينا سيارة، ولذلك فقد تأخرنا عن صلاة الجمعة لمدة 4 أشهر، ما حكم ما فعلنا؟ ليس عليكم جمعة، أنتم بعيدين عن المدن، ليس عليكم إلا الظهر، لأنكم في حكم المسافرين أو في حكم غير المقيمين. فالحاصل أن الإنسان الذي يقيم في مزرعة بعيدة وليس مستوطنا فيها ليس عليه جمعة، لأنه عامل ليس في مستوطن. أما إذا قام أهلها فيها مستوطنين فإنهم يقيمون الجمعة فيها، صلوا صلاة الجمعة فيها. أما العمال اللي يقيمون في هذا العمل ثم ينتقلون عنها، هؤلاء ليس عليهم جمعة وإنما عليهم الظهر. جزاكم الله خيرا.